وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. في هذا الفقه الجليل الذي وفق الله فيه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في تصنيف هذا الكتاب وفي تبويب أبوابه، وبلغ بنا المقام معكم إلى الباب 45 من كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ثم ترجمه أيضا بالحديث قال في الصحيح، أي في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان وهو ابن عيينة أحد رواة الحديث: مثل شاهن شاه، هذه الكلمة المشهورة عند العجم من الفرس على جهة الخصوص، ومعنى شاهن شاه أي أنها ملك الملوك بلغة هؤلاء العجم من الفرس ومن كان في جهتهم. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع أي أوضع، ففي هذا الحديث في رواياته وفي تراجمه وفي ما فسره به أحد رواته سفيان بن عيينة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وها هنا السؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وما مناسبته للأبواب قبله؟ فإن الأبواب قبله في الحلف بغير الله، ومن لم يقنع بالحلف بالله والتسوية بين الخالق والمخلوق بالمشيئة، ثم في سب الدهر، كلها من جهة الأمور المتعلقة بالشرك الأصغر والتي هي وسيلة إلى الشرك الأكبر سواء في الربوبية أو في الألوهية. وهذا الباب بالتسمي بقاضي القضاة وملك الملوك وشاهن شاه وأمثالها فيها منازعة لله جل وعلا فيما يجب له من التفرد في الأسماء الحسنى الدالة على تفرده في ملكه وتفرده سبحانه بالخلق والأمر وحده دون ما شريك. فالتسمي بقاضي القضاة ونحوه هو من الكفر في الألفاظ، وإن لم يقصد صاحبها ذلك، فإن قصدها منازعة لله في خصائصه بأنه ملك الملوك وملك الناس وملك الجن والإنس، فهذا يدخل في الشرك والكفر في الربوبية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم، يعني أوضع وأردأ وأخسأ، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، أي ملك الملوك، لا مالك إلا الله. إذا قال ملك الملوك بالإطلاق، لأن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، فمن تسمى باسم ما يختص الله به كان هذا مغيظا عند الله ومكرها له. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أخنع يعني أغيظ وأخبث عند الله يوم القيامة من تسمى بهذا الاسم. ومثله من يسمى بقاضي القضاة. القضاة في الدنيا نوعان: قضاة هدى علموا شرع الله فحكموا به، لم يميلوا إلى أهوائهم أو إلى تقصيرهم، وإنما بذلوا الجهد والجهيدة واستفرغوا الوسع والوسيعة لإيصال حكم الله. يقابلهم قضاة حكموا بأهوائهم على أي هوى كان هذا الهوى، فهؤلاء في دركات الضلالة بحسب ما حكموا به من أهوائه. أما قاضي القضاة فهو الله سبحانه وتعالى، وملك الملوك هو الله، عبر عنه بالعربية أو عبر عنه باللسان الأعجمي كما قال سفيان بن عيينة: مثل شاهنشاه، أي معناها ملك الملوك عند العرب. وما يحصل في التسميات الآن بقاضي القضاة خطأ، لأن هذا فيه الحديث المخرج في الصحيحين: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. في رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث. إذن ما البديل؟ رئيس القضاة، يسمى برئيس القضاة أو كبير القضاة أو رئيس الملوك أو كبير الملوك. أما ملك الملوك بالإطلاق أو قاضي القضاة بالإطلاق فهذا منازعة لله جل وعلا فيما يختص به، فيما يختص به. وأول إطلاق لقاضي القضاة وقع في تاريخ المسلمين في القرن الخامس الهجري أو ما بعده، أي لم تعرفه القرون المفضلة، وإنما لما داخل العرب الشعوب والأعاجم جاءت عندهم هذه الألفاظ، ألفاظ التبجيل التي فيها إطراء وفيها مغالاة وفيها تزيدات: آية الله، حجة الله وأمثالها. وأما أهل الإسلام فإنهم أهل تواضع وأهل تأدب مع بعضهم ومع رسول الله ومع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالممنوع هو الإطلاق قاضي القضاة، ملك الملوك، هذا هو الممنوع. أما لو قال قاضي القضاة في مصر أو رئيس القضاة في البلاد الفلانية فهذا لا إشكال فيه، لأن هذا ليس على الإطلاق وإنما على التقييد، مع ما فيه من ماذا؟ من القلق ومن الوسائل. وكل لفظ أشعر بخصائص الله جل وعلا فهو حرام، وكل ما أفاد التزكية والمدح بغير ما فيه صاحبه فهو من التزيد والحرام. وقد ألحق بعض الناس بملك الملوك حاكم الحكام، وهذا مثل هذا الأمر، فإن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين، ولهذا تحرم التسمية بمثل هذه الألفاظ: ملك الملوك، حاكم الحكام، قاضي القضاة، سيد الناس، سيدة الكل، وأمثالها مما لا يليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة أي على الإطلاق لا تصح إلا بالله، أما على التقييد فيجوز. ففي الصحيحين كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. لم يقل عظيم الناس، وإنما قيدها بعظيم الروم لأنه مقدمهم وعظيمهم. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الباب: فيه مسائل. الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك، فلهذا خرج في الدليل مخرج الذم. الثانية: أن ما فيه معناه مثله، كما قال سفيان شاها شاه قاضي القضاة وما جرى مجرى. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه لما قال في حق المخلوق قاضي القضاة وملك الملوك أنه يعني بذلك منازعة الله، ومع ذلك وقع فيه النهي والذم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو ملك الناس وهو ملك الإنسانية وهو ملك الملوك وهو قاضي القضاة سبحانه وتعالى، فلا ينازع الله فيما ومن خصائصه. جعلنا الله وإياكم ممن وحد الله حق توحيده وقدره حق تقديره وسلم في قلبه ولفظه وفي فعله من الشرك والكفر أصغره وأكبره. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحق. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.